الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول صور القصار، ومع صورة الكوثر. فيقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تكلمنا في هذه الصورة، وتكلمنا عن هل هي صورة مدنية أم مكية، وتكلمنا عن الفرق بين الإعطاء والإيتاء، وقلنا أن هذه الصورة بنعرف فيها ويعلمنا الله سبحانه وتعالى الفرق بين الإنسان الأبتر والكوثر. تعلمنا الصورة أيضا الفرق بين الإنسان اللي يكون كوثري كثير الخير والإنسان اللي مبتلى بالتكاثر. الصورة بتقول لنا برضو الفرق بين قانون السماء وقانون الأرض، بين تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عما يكون مع الله يكون في النهاية إنسان كوثري، وعطاءات الله سبحانه وتعالى تكون له فيها يعني الخير الكثير، كما سيأتي معنا في تفسير كلمة الكوثر. لكن الإنسان لما حكم نوازع هواه ونزعات الهوى وصل لدرجة أنه منع الماعون، فطريق الدنيا طريق الهوى هيوصلك أنك تمنع المعون، طريق الآخرة يوصلك أنك تبذل كل شيء مهما كان خيرا كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا ضمير العظمة لعظمة عطاء الله سبحانه وتعالى لنبيه سبحانه وتعالى، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله: إنا أعطيناك الكوثر. العلماء يقولوا إيه هو الكوثر؟ الكوثر الأصل في اللغة إن هو الخير الكثير، الخير الكثير. جميل، يبقى ده من ناحية اللغة هو الخير الكثير. طيب، أول هذا الخير الذي يدخل فيه، ومن أكثر الأمثلة التي تندرج تحت هذا الكوثر، هو نهر الكوثر. نهر الكوثر، وقلنا إن ده الصورة دي جماهير العلماء ذكر أن لها سبب نزول. سبب نزول بمعنى أي قدر الله سببا أو شيئا يحدث فينزل الوحي في هذا الوقت، ينكشف الأمر ويبين الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يبينه للناس بما ينفعهم في الدارين. فهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولد، يبقى ويحمل اسمه صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا إيه؟ محمد ينقطع نسله، فإحنا يعني خلاص نرتاح من شره، أخرتها إيه؟ سنة 12 20، ويموت هو ويبقى الموضوع ده إيه؟ انتهى. غير مثلا يبقى فيه أمير ولا ملك ولا حاجة، وابنه يرثي الملك وبتاعه وحفاده بعد كده، فيبقى إيه؟ الموضوع هيطول. فده كان مفصول. فقالوا إيه؟ محمد رجل أبتر. سبحان الله. فأنزل الله هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير. هيتعرف بهذا العطاء من الأبتر ومن لا يتصف بهذا الاسم. تخيل يوم القيامة ومليارات البشر من المسلمين يتوافدون ويذهبون إلى رسول الله عند حوضه ليشربوا صلى الله عليه وسلم من نهره، كأنك تستحضر في هذا المشهد. من الأبتر إذن؟ مين اللي اتقطع نسله؟ مين اللي اتقطعت سيرته؟ مين اللي اتقطع منهجه؟ مين الذي قل ذكره؟ ومن الذي رفع ذكره؟ فربنا سبحانه وتعالى يوريك المشهد ده. شايف المشهد ده؟ ده مشهد إيه؟ زي ما هيجي معانا مشهد وانحر في العيد الإيه؟ عيد الأضحى. فيديك مشهدين، مشهد الأضحى والمسلمين في الدنيا كلهم، الملايين دي كلها والمليارات في كل مكان، اللي بيحج واللي بيضحي واللي مش عارف ايه، كل دول حول محمد وحول رسالة محمد ودين محمد ومنهج محمد. من الأبتر إذن؟ فكأن الله يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشاهد اللي هيكون فيها الاحتفال الكبير بهذه الأعداد ويوم القيامة. فمشهدين سبحان الله في الصورة يعرفك مين الإنسان الكوثري ومن اللي الأبتر. فالكوثر هو الخير الكثير اللي على رأسه ومن أساسه نهر الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما رميت قال أعد لهم ما استطعتم من قوة عفوا قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. يعني لما ربنا أمرنا أن احنا نعد للعدو ما استطعنا من قوة فالنبي بيقول إيه؟ إن من أهم القوة قوة الإيه؟ الرمي. وليس معنى هذه فقط هذا الكلام فقط إن هو الرمي بس، لا، القوة فيها حاجات تانية خالص، صح؟ الرمي والإعداد العدة من رسم البشري والصواريخ النهاردة والطيارات والحفر ومش عارف إيه والكلام ده كله، كل ده. لكن الرمي دايما في المعارك بيكون بيخلص زي ما بيقولوا، يعني المسدس وهو بيطلع ايه حاجات رمي، صح؟ المنجنيق رمي، الطائرات بترمي، القاذفات في معظم الحروب، لكن ليس الرمي فقط. يعني الحرب بالسيف ليس رمي، صح؟ الطعن بالرمح ليس رمي، صح؟ إلا إذا أطلقه الإنسان. لكن النبي ذكر صورة من الرمي، صورة من القوة، وليست معنى الآية هي دي القوة الوحيدة المرادة، اتفقنا؟ كذلك لما ذكر النبي الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله، المفسرين يقول لك إيه دي من آية من الحاجات مهمة جدا اللي خدها النبي. خد إيه تاني؟ العلماء يقول لك لا، ده مش الكوثر بس، من ضمن الحاجات اللي خدها النبي القرآن، والقرآن هو الخير الكثير. جبتوها منين؟ قال لك فقد أوتي خيرا كثيرا في الحكمة، خلاص، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال لك والخير الكثير الكوثر، صح؟ والحكمة هي القرآن، أي الأجر المكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوم القيامة أجر كتير جدا بسبب إيه؟ بسبب هذا القرآن. برضو قال لك الكوثر الأتباع، شو ما بيقولوا محمد ملوش حد يشيل اسمه، هيجوا أتباع كلهم ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم، فيكون الأتباع دي من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الخير الكثير الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش كده بس، كمان ده أولادكم يا كفار يا اللي بتتريقوا على النبي بكرة يسلموا وينتسبوا للنبي ويحبوه أكتر منكم. زي مين؟ عمرو بن العاص، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد، ما دول من أولاد مين؟ عتولة اللي اتكلموا بالكلام ده. ده مش بس هيبقى دول أولادك، لا، ده هينتسبوا لمحمد وينتميوا لي له صلى الله عليه وسلم ويحبوه أكثر منكم. شوفوا سبحان الله. وقال لك من الكوثر آل محمد صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. مش في ناس النهاردة من الشجرة المباركة هذه ومن يديه ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ من آل البيت سبحان الله. طيب تعرفوا بقايا عيلة العاص بن وائل، عيلة أبي جهل؟ تعرفوا بقايا وذرية ونسل أولاد الوليد بن المغيرة؟ من الذي بتر اسمه وبتر نسله وبترت ذريته؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسرته ونسله وذريته ما زالوا منتشرين في كل مكان. فذلك الحسن كان مطلق، كان بيطلق كتير، جوز ويطلق، يجوز ويطلق. طب دي حاجة حلوة ولا حاجة يعني خلاف الأولى؟ طبعا كلكم مش عايزين تكلموا، خلي بالكوا، ده مين؟ ده سيد شباب الجنة. يبقى سيد شباب الجنة كان مطلق، وكان علي رضي الله عنه يقول ايه؟ لا تزوجوا الحسن فإنه مطلق. أنا عارف ابني بيتجوز النهارده تاني يوم ايه؟ يطلق. فظاهرا حاجة يعني صعبة، صح؟ طب تعال نخش كده نشوف الحكمة من ايه من الكلام ده. وقدر الله هذا الميل من مين؟ ده مش واحد يا جماعة بتاع هوى، ده لو بتاع هوى مش هيكون سيد شباب الجنة. سبحان الله. في يوم من الايام في واحد راح سأل صديقه بيقول له ايه، بيقول له انا بنتي الحسن متقدم لها وانا رافض، انا خايف الان ده بيطلق، فانت ايه رأيك؟ قال له لا تفعل، ما تجوزهاش. ثم مرت الايام فاذا هذا الرجل اللي بيقول له لا تفعل نصب الخيمة وعزم الناس وبتاع ايه، زوج ابنته للحسن. ها راجل اتضايق صاحب، فبيقول له ويحك ألم أسألك فقلت لي كذا، فيقول له ايه، وما أفعل مع أحمق مثله يأتيني يسأل عن الحسن وما يضر ابنتي أن تتزوجه ساعة ثم يفارقها وتحمل في بطنها ولد من نسل محمد صلى الله عليه وسلم. أقول له والله عزيز انت راجل مطيور، انت جاي تستشيرني في واحد تقول له ايه جوزني وانا قلقان، لا لا خليك خالص انت هتعمل لي فيها، وتيجي بقى تعيط لي كل شويه وشوف الحسن وابن علي. رواة الحديث في صحيح البخاري وغيره بتاع ما يجي يجيبوا سيره مثلا الحسن ولا فاطمه بتاع كثير، حتى عائشه تقول فدخلت فاطمه عليها السلام، فدخل الحسن عليه السلام، فدخل الحسن والحسين يتعاثرا في ثوبهما عليهما السلام، فياخدوا كده لفظ في حساسية. انت بتصلي يوميا، انت صلاتك ما ينفعش تصلي وتبقى مقبولة الا عم تصلي على مين؟ على النبي وآل محمد، ففي مع حاجة خاصة بيهم. طيب العلماء يقولوا ايه الحكمة؟ قالوا قدر الله على الحسن هذا الامر لينتشر نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى عنده هنا عيل وهنا عيل وهنا عيل وهنا عيل وهنا عيل وهنا عيل والكلام ده كله، فتلاقي ذرية النبي منتشرة في كل حتة. فاللي احنا شايفينه خلاف الأولى الحكيم الخبير يقدره لأمر لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من الخير لي الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، إذا أعطاك الله فاشكر، محدش يبقى مطلق ويقول لي انا زي الحسن، لا انت ذريتك مش هتبقى ذريه بنت الحسن، فانت ايه الله يكرمك ايه كفانا الله هذا الامر. فاذا اعطاك الله عطاء يحب منك ان تشكره سبحانه وتعالى، فاعطيتك فاشكر، وان شكرت زاد عطائي لك، ولئن شكرتم فكلما شكرت زادك الله سبحانه وتعالى. الفاء دي فصل لربك وانحر. العلماء يفسروا الآية دي يقول لك ايه فصل، البعض قال لك ان الآية دي مراد بيها يوم العيد، عيد الأضحى عشان وانحر، قال لك يبقى دي صلاة العيد، اي فصل يا محمد واشهد، شوف الشهود اللي انت هتشوفه ده كله والخير ده كله، فصلي لله شكرا بعدما رأيت هذا الخير وعلمت من هو الأبتر وأنك كوثري، فصلي وانحر شكرا لربك سبحانه وتعالى. فأدي فاء السببية، أي شكر الكامل يتمثل في الصلاة، ودي من الحاجات المهمة أوي يا جماعة، أن صلاتك هي من تتعامل معاها أن أنت بتشكر ربنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم الليل قال لها إيه وهي بتقول له يا رسول الله أنت ليه بتشق على نفسك؟ انت بتقيم الليل ليه وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ لا يبقى. قال افلا اكون ايه عبدا شكورا. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناها ان عبادتك فيها معنى الشكر، يعني انت جاي تصلي الفجر تشكر الله على انك مسلما، تشكر الله ان ما زال فيك نفس وان في صحه وان في عفو، انك لسه بتحب الاسلام، ما دي عاوزه شكر صح؟ سبحان الله، إن قلبك ما زال بيحب الصلاة، بيحب المسلمين، بيحب الطاعة، الله أكبر. فدي من معاني الشكر، عشان كده الصلاة دي ليها أثر رهيب في ضبط مودك النفسي. شو معدين يتكلموا عليك؟ قم صلي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب اعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العبادة تلطف هذا الصدر وهذا الضيق. عشان كده كل عمل الانسان يبقى متضايق من جوه، الصلاة مريحة لي. سبحان الله، لها اثر. ولذلك اولويات الشكر، فقه الاولويات، اولويات الشكر، اول شيء شوف نفسك في الصلاة، اخبار الصلاة ايه، انت عامل ايه في الصلاة. فصل لربك وانحر. يعني وانحر، قلنا القول الاولاني المشهور ايه، انحر الاضحية، صح؟ بس خلي بالك، ده النحر ده بيكون دايما بيذكر مع مين؟ مع الجمل. والابل اشرف مال العرب. فكأن الله يقول للنبي وكل من يأتي بعده، عليك أن تضحي شكرا لله بأنفس ما لديك. طلع أعلى حاجة اللي تقدر تطلعه تطلعه. انحر كل حاجة مع الطلاق عن الانطلاق، مال، هوى، ذنب، وقت مضيعه، انحر كل حاجة. أي حاجة تبعدك عن ربنا انحرها. سبحان الله، الباب ده مهم أوي أوي أوي. في قول تاني، خلي بالكوا بس ايه، احنا هنا بنطلع، هنا بننحر، بننفق انفس ما لدينا، صح؟ وفي سورة المعون بيمنعوا اقل حاجة ويمنعون المعون، دول يتصدقون بانفس شيء، دول كده. بعض العلماء قال لك وانحر هنا المراد بها ايه، فصلي ربك وانحر، اي ضع يدك على موضع النحر، يعني كنت بهيئة الصلاة، يعني واخدين بالكم؟ فده اي قول يعني. كما أعطاك الله الكوثر فأعطي غيرك الكوثر، أي الخير الكثير اللي انت ما تيجي تضحي بتضحي وتنفق ليه المال ده وتنفق الأضاحي دي للناس، صح؟ فكما أعطيناك يا محمد فأعطي غيرك. برضو الآية دي بتربينا إن مواجهة أهل الباطل بتكون بإيه، بالكلام ولا بالفعال؟ بالفعال. هم بيتكلموا على النبي، احنا نعمل ايه؟ بدنا نشتم فيهم بقى. هم يغلطوا في النبي وشتموا في النبي، احنا نقول اهو انتوا يا ولاد كذا، ونقلبها بقى ايه، شردحه لا لا لا لا، هم بيتكلموا على النبي. نهايه كلامهم ده هم عاوزين يعملوا ايه؟ عاوزين يقللوا اتباعه، صح؟ وان هم يشوشوا الصوره عنه، صح؟ قوم انت بقى حسن صوره محمد، انشر سيرته في الافاق. فالصوره بتعلمنا لما تكلموا عن النبي كيف رد الله على النبي ودافع عنه بالثناء عليه، بما أعطاه الله، بالعمل، بالشغل. فهم يتكلموا عن النبي، قوم اعمل، اتكلم على سيرته. يعني احنا شوفوا سبحان الله من توفيق الله علينا، خلاص الأبتر الفرنسي ده لما اتكلم على النبي كان من بركات، كان الفعل ده كان ليه بركات على الجامع ده اللي احنا فيه ده. خلصنا سلسلة من ما يقرب من 120 لقاء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مولده إليه أن قبض، خلاص. فسبحان الله يتكلمون عن النبي، كم واحد بقى عرف، وكم واحد سمع السيرة، وكم واحد مش عارف تعرف على النبي أكتر. فده المفترض الأسلوب الصحيح إنك تنطلق في هذا الباب. فصلي لربك وانحر، يبقى ده مواجهة أهل الباطل. والآية دي فيها بتجمع بين عبادتين، عبادة تتعلق بالروح وهي الصلاة، وعبادة تتعلق بالإيه؟ بالمال، بالإنفاق. ليه؟ يقول لك إنك لازم يكون عندك توازن في طاعتك وعبادتك لله. بعض الناس يقول لك بص أنا في الصلاة راشد، تقول لي هات جنيه هسيب الجامعة، اتفقنا؟ فأنا مش عاوزك تقول لي بتاع أأذن عينيا، أكنس، أشوف أديك عينيا الاثنين، تقول لي طب معلش بس عاوزين باتنين جنيه نجيب علبة مناديل، همشي والله. في ناس تلاقيه كده، سبحان الله. ولذلك سبحان الله يا جماعة، البخل ده سم قاتل. النبي بيتكلم مع الأنصار فبيقول من سيدكم؟ قالوا يا رسول الله سيدنا فلان رجل فاضل واوى، غير أننا نبخله. وأسعى في تك صغيرة كده الله يهديه، بخيل شوية. فالنبي قال ايه؟ قال وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم ابن الجموح، لا لا لا ده يتغير. ايه ده؟ بخيل. شوفوا يا جماعة، لن يبتلى ذكر ببلاء بعد ترك للإسلام والكلام ده كله، يعني بلاء في شخصيته، مثل من يكون رجل بخيل. امرأة تحت رجل بخيل ابتليت بعذاب في الدنيا وشقاء، يرجى لها إن ماتت على الإسلام تدخل الجنة إن شاء الله. صبرها ده يبقى تكفير لسيئة. البخل ده عشان كده ما ينفعش قائد بخيل أو واحد مسؤول بخيل، يبقى حازم اه، لكن بخيل لا، لانه مسؤول على مجموعه، عياله بيموتوا. اصبر، مش دلوقتي، مش هناكل احنا دلوقتي، مش هنشرب احنا دلوقتي يا حاج، في واحد ابنك واحد بيحتضر وراه يا حاج الحقه. لا لا عادي، يعني احتسب شهيد عند الله. سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه. في ناس عندها الباب ده، يعني ممكن انا اعرف ناس والله كانوا يعني مالهم يملوا المكان اللي احنا فيه ده. واذا رأيته من حاله ولبسه وحالته تقول ان الراجل ده ما قام من القمامة من ظهر. سبحان الله، ده سيء. فهنا الآية بتربينا على معاني مختلفة تماما. ان شانئك هو الأبتر. الشانئ المبغض الذي يتقذر من داخله ويعادي، نسأل الله العفو والعافية. يكره ريحة الإسلام، يكره حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الحاجات المهمة جدا، اوعى تفتكر ان الناس هتستقبلك بطلع البدر علينا عما تقول انا خدت قرار بالاستقامة. لا، طالما انت خلف النبي تسير لابد ان تلاقي فيه ايه؟ عدو. لن يكتب لك القبول في الارض من كل الناس، هتلاقي في ناس بتكرهك برضو، في ناس لابد ليك من شانئ. اذا كان محمد كان ليه ايه شانئ. الايه دي فيها بشرى جميله قوي، بس خلينا نقول الابتر معناها ايه. ان شانئك هو حصريا، هو بعينه مفيش غيره الابتر، يعني المقطوع عن الخير كله، مقطوع عن الكوثر، مقطوع عن الخير. وكانت العرب بتحب الفخر وبتكره جدا حد يذمها، وتكره جدا ان في حد يجيب اسمها. فدلوقتي اسمهم يكون هم الابتر، نسال الله العفو والعافيه. الضمان الوحيد لامتداد ذكرك بعد الموت هو اعلان حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه دي بتقول لنا كده ليه؟ لانه مبغض محمد ابتر مقطوع. طيب ومحب محمد موصول، مرفوع الذكر، ممتد الأثر، ممتد الذكر. ليه؟ إن محب محمد هو الأقوى، هو الكوثري، أما شانئ محمد هو الأبتر، نسأل الله العفو والعافية. فعاقبة هؤلاء البتر عن الخير، البتر عن البركة، البتر عن التوفيق، البتر عن كل حاجة، سبحان الله. فالله يقول للنبي أنا متكفل بهم، لا تنشغل بهم. هؤلاء، وسبحان الله شوفوها يا جماعة، ما في إنسان يطلق لسانه في رسول الله إلا ولا بد أن يبتر أمام عينيك. شوفوا كده مخزول في كل حاجة، سبحان الله. الله تحدى العرب، تحدى الناس أن يأتوا بصورة، صح؟ وأقصر صورة في القرآن سورة الكوثر، 3 آيات، والقرآن أكتر من 6000 آية. الرازي لي كلمة جميلة قوي، يقول لك عما تقسم 6000 على 3 يطلعوا قد إيه؟ يطلعوا كام؟ 2000. قال لك القرآن مش معجزة واحدة، ده فيه 2000، أكثر من 2000 معجزة. عشان كده لما تيجي تقول القرآن معجزة تقصد إيه بالقرآن؟ ده الثلاث آيات في الكوثر مش هي بينهم. أختم كده بلقطة عشان تعرفوا العلماء لما إذا كان ده أقل إعجاز، فبدأوا يخشوا جوه من ناحية اللغة مثلا. قال لك شوف الجمل بتاعتها، الصورة شملت كل الجمل، الجملة إما إنشائية أو خبرية. خبرية دي هي تحتمل الصدق والكذب، يعني أنا أقول لك إيه، جاء أحمد، ده خبر صح؟ الخبر ده ممكن يحتمل الكذب ويحتمل الإيه؟ الصدق. لكن أنا أقول لك افعل كذا، ده إنشاء أمر، جملة إنشائية. يقول لك الصورة فيها ايه؟ جمل خبرية وجمل إنشائية، الأولى والثالثة خبرية واللي في الوسط فصلي لربك وانحر إن شئت. سبحان الله. الضمائر يقولك فيها الضمائر البارزة والمستترة والمنفصلة والمتصلة، الله أكبر، والغيبة والخطاب، الضمائر فيها محل رفع ونصب وجر. شوف ثلاث سطور، ثلاث آيات، ثلاث مقاطع فيها الكلام ده كله، ده فيها الفعل الصحيح النح، وفيها المعتل، وفيها المضعف، وفيها المجرد، وفيها المزيء، وفيها اللازم. صلي سبحان الله بس كده؟ لا، ده فيها أعطيناك والكوثر وانحر وشانئك والأبتر، ألفاظ انفردت بها السورة. مش هتلاقي أبتر في القرآن كله إلا هنا، مش هتلاقي كوثر إلا هنا، مش هتلاقي أعطيناك إلا هنا. سبحان الله. اللفظ الكوثر قلت لكم لفظ غير موجود في الشعر الجاهلي، مش موجود عندهم، يعني اللفظ دي جديدة، دي هم عارفين أصل اللغة بتاع بس جديدة، أول مرة حد يقول كوثر والمعنى ده. الأبتر كان عندهم بس معنى ضيق، زي الحسام البتار والكلام ده كله، أو الأبتر مثلا. عم تيجي تقول في حاجة اسمها الالتفات، شوفوا إنا أعطيناك الكوثر، تبقى إنا هنا صح، فصلي لنا، ده الطبيعي صح في غير القرآن، إنا فصلي لنا أو فصلي لي، لا فصلي لربك، ده بيسموه التفات. الالتفات ده ما كانش معروف في اللغة بنفس الصورة دي، فده العلماء يجوا يقرأوا كده حاجة كده عجيبة. إن شانئك في غير القرآن مستنيني، فإن شانئك وإن شانئك، لا بدون أي عطف في الوسط كده. أختم إن فصلي لربك، صلي دي فعل لازم، يعني محتاج إيه؟ مفعول ولا مش شرط؟ واحد يقول لك صلي، ها محتاج؟ مش لازم، يقول له هو إيه؟ خلاص. طب والفعل المتعدي انحر، انحر إيه؟ العجيب إن جملة واحدة فيها الفعلين، اللازم يجيب لك ليه شبه جملة مفعول، والمتعدي خلاص ما يجيب لكش، ما يجيب لكش. إيه ده؟ ده دي صورة واحدة فيها كل ده. سبحان من تكلم بهذا، سبحان من تكلم بهذا. فهذه الصورة بينت لنا الإنسان الكوثري والإنسان الأبتر، جعلنا الله وإياكم ممن يكون من أهل الكوثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحبين المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا.